بسرين بيكنه ادونا كنكنا وي فوم جام وي فوم جام كنكنا وي فوم جام قولات لو قدال منيت زين منصور سيدنا الجنان من مع البحرين قرة العينين كنز الغناء كصب سرين منصور تفلني ما قال سجبني جيت نبيكم سما واجمن خام خام نايم جاي جلوت جو امتر بلاي جو سما وجدنا جنة الجنة يا لبن جلاي جوي تبين جا لاي كمان انا سجل تالبين كمان سيد منصور سما وجدنا دمنا يا دمنا فكنا فا فكنا سين منصور بمكو يجي طرفة العين واجاي جخي دبانس جاكوين با ايكو صفت خليفة كده فنين ايكو صفت خليفة فكنا فردف بنيو يو بم تفلتي مام بنيكو ان شاء الله تلوير تك جبر دم ايتالي فنوي جلتي سنوا يال نيا ديفال ديك توب في لا كو يمالي ني نيان سي رك ني يمالي كو ني نيان داخ ني وار واخ دنج بري ني نيان داخ جان واخ دنج بري li dama koy dina ko way way li dina ko way dama ko tambali te yeggul dama ko dina la waye talaat lana bakkar mom borom tubay dañ fay nek bakkar mom borom tubay ustaz ni dañ fay nek da def ci programme bi lu reuy da def ci programme bi lu reuy tabarakallah ki limu wax ci seigne mafou ki ñu xam nañ ci dara ndax ku tax nga gën ko wara won gën ku tax nga deglu len deglu lu way ku tax nga gën ko wara won gën ku tax nga gën ko do sa morom sa sang la do sa morom sa sang la gën deglu ku deglu yal na la yalla defal li nga bëgg dama deggina ci sama serigne cheikh mohammed al habib deggina ci sama serigne cheikh muni deggina ci sama serigne dafa am ben setu sayyid al hajj malik degglu len ngay wax bu baax al hajj malik periode bi go di genné addu neena seutu seyd hadji malik bobu mo nek li seyd habib mu netti ko ci sal bi ma deg muni dafa gis muni seyd hadji malik ci ay nalaw mu nek ci mbolo mu wex tan mu nek ci mbolo mu sey muni ko wa mam loy wut fi muni ko khalifa bi mo genn aduna yenenti bi diko julle mom lay assister ci yenenti bi diko julle mom lay assister kon koku ñaanal ko ñaanam sa bop la kon koku xamna dañuy wax fala adlana rek koku xamna dañuy delu fala adlana rek ya kamila anwar wal ya kal asrar khuz bi yadi ghada ya kamila دفلني صلاح يا طلعت لنا أي شمس الهدى هات شواطك للهدى دفلني صلى خلاه عن الهمام المبعد المرمى دفلني صلى خلاه له الكمال ليلى الجمال قالوا رقبتا لمن ارتدى يا كان الله انوار وازرار كرم ليلني ويلش اختيان اكرم بخطب للعارف وتاريخ فكن البدا يا كان الله الهدى يا كاملا أنوار وأسرار قدس في يد الهدى لخي الله أكبر جل را في قلبا وتسربا Wata sarmada lam yabdu mislal Mustafa محمدي سرا وجهرا في البرايا صمدي مدلنا الإسلام والكفر مها كسب سرين توبا مرتقل مرتقل مرتقل كسب باي سرين سالي باك باي سرين فالو باك باي سرين مرتدى مكة مدفن فكتو اللو خطأو وبالنسيات بكل سمحا خدمة عن الويوب يا بابا والانتخامة والذفوة وابا يبانا يبانا كونوا صلاة كل من غب كلورا خل خدما خل خدما فوق كل رقبة في نزار الغر كل من بابا مخامات خير الخام كسبت يا رسول الله ما تخير الخلق خير الخلق خير الخلق مخيبة فلتقرا عن سورة النجم واو واو ген بالي واو واو ген بالي بالي دانك رك دانك بالي دانو نان لين ген سام جيرجف بالي دانو جيرجف جيرجف سام نيو باي خيل خندرا بي نيو باي خيل خندرا بي نانيو باي خيل خندرا بي توغ لين توغ لين ايه توغ لين خندرا بي توغ لين توغ لين ايه توغ لين ني باي خيل خندرا بي تا واني تشور توغ لين ني باي خيل خندرا بي تا واني تشور الله الله بابو ko defé rek ñu jox suñu babo ko defé rek papa ablay gey babo ko defé rek papa ablay gey wa ñu wañi ciowli ñu baye xel kilifa yi ak serigne bi